أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هذا خبر. من المخبر؟ الله جل جلاله. هل هناك في الأرض من يقول خلقت؟ ولقد خلقنا نحن رب العزة والجلال والكمال فوقكم فوق أرضكم هذه سبع طرائق، سبع سماوات، سبع طباق، وهي في نفس الوقت طرائق للملائكة وطرق. وما كنا عن الخلق غافلين. لو كان الخالق يغفل لخرب العالم في أيامه الأولى. العالم كله بتدبيره وتحت رعايته ولا يغفل عنه بحال، لو غفل لخربت الكوان كلها. فهذه السماوات المرفوعة بما ممسوكة، بأي حبال مجدودة، بأي الجواب لا، ما هي إلا قدرة الله عز وجل. فلو يغفل عنها لخربت. آية من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى وجوب توحيده وعلى وجوب حبه، على وجوب الخوف منه والرغبة فيما عنده. ولقد خلقنا فوقكم يا بني آدم، يا بني الجان، طرائق سبع، وما كنا عن خلق غافلين. أليس هذا دليل على وجودنا وعلى علمنا وقدرتنا ورحمتنا؟ وهذه توجب عبادتنا وطاعتنا. فلما يكفرون بالرحمن؟ فلما يعرضون عن ذكره؟ فلما ينكرون شكره؟ أمر عجب. ثانيا، من مظاهر علمه وقدرته ورحمته وحكمته، وهي المستلزمة لعبادته وحده بعد الإيمان به وبما جاء وبما أرسل به رسوله، يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار محدود، القطرات محدودة، كمية الماء محدودة. لولا القدر المحدود لكان العالم كله تسحب المياه فيضانات عامة، لكن ينزل بمقدار محدد. هذا هو النظام الإلهي العظيم. لو أننا فقط نوصي نحن الماء وننزله من فوق، كيف ننزله؟ نخرب به الدنيا. وأنزلنا نحن رب العزة من السماء من فوقكم ماء بقدر محدد، كميات محدودة، قناطير موزونة، ما في شيء غير محدود. ثانيا فأسكناه في الأرض، نزل من السماء، أين يسكن الماء؟ في الأرض، ومن ثم تحفر الآبار وتجد المياه. أسكناه في داخل الأرض، فوقها وفي داخلها. وإنا على ذهاب به لقادرون، والله قادر على أن يذهب بماء المطر، ينزل الليلة ما يبقى منه قطرة، لا في الأرض لا فوق ولا تحت، والله ما يبقى شيء لو أراد الله ذلك. وإنا على ذهاب بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء وأسكنناه في الأرض لقادرون على إذهابه وإبعاده حتى ما يبقى منه شيء. إذن فافتقروا إلى الله وأعلنوا حاجتكم وفقركم إلى الله، لا إلى اللات والعزى والأصنام والشهوات والأهواء. مظاهر علمه وقدرته الموجبة لألوهيته لخلقه وعبادته. ثالثا أو رابعا فأنشأنا لكم به، أي بذلك الماء الذي أنزلناه بقدر من السماء وأسكنناه في الأرض ونحن قادرون على إذهابه وانتفائه، أنشأنا لكم به جنات، ما هي جنة واحدة، جنات بساتين لا حد لها. من أين؟ قال من نخيل وأعناب. وهذا يدل على فضيلة العنب والتمر، ولا يستطيع عاقل أن ينفي ذلك. وذكر بالذات أيضا لأن النخيل بالمدينة والعنب بالطائف، والمشركون بين مكة بين المدينة والطائف يعرفون التمر ويعرفون العنب، مع أن للتمر ميزة لا توجد في غيره، وكذلك العنب. جنات من نخيل وأعناب لكم فيها، أي في تلك البساتين، فواكه كثيرة، والفاكهة ما يؤكل تفكها به، لا من أجل الشبع كالتمر والطعام. الفاكهة هذه الفواكه التي تؤكل بعد الأكل للتفك بها والتلذذ، ليست هي غناء عن الأكل والشرب، إلا مضطر ما وجدها نعم يأكل، لكن سماها مخالقها فواكه، جمع فاكهة، كأنواع الفواكه التفاح والخبز والبطيخ وما إلى ذلك والرمان. فواكه كثيرة، والله كثيرة. ومنها تأكل، أي من تلك البساتين التي خلقناها وأنشأنا لكم تأكلون أنواع ما تحتاجون إليه، ومن الفاكهة يأكلون أيضا. في من ينكر هذا؟ لا أحد. إذن لم يبق إلا أن نقول والله لا إله إلا الله. من يشارك الله في هذا؟ قبيلة من القبائل، أمة من الأمم، جيل من الأجيال، دولة من الدول، لا أحد يتكلم، الله وحده والخالق. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة أيضا وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء، وسيناء وسيناء قراءتان سبعيتان، طور سيناء قيل معنى سيناء الحسن، طور حسن، وقيل مبارك، والكل صالح، مبارك وحسن. هذا الجبل جبل الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء ألا وهي شجرة الزيتون. وقيل هذه الشجرة أول شجرة خلقها الله في الأرض بحسب هذه الآية. وقيل لما عم الطوفان وهلكت الأرض وما بقي بها شيء إلا شجرة الزيتون بقيت في جبل الطور، أو ظهرت أول ما ظهرت في جبل الطور شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن الذي هو الزيت. الزيتون يولد منه الزيت وإلا لا، والزيت للدهن وإلا لا، للدهن. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كذلك يغمس الخبز فيها ويأكلها، وللاستصحاب كذلك للاستنارة بها في المصابيح. فوائد الزيت كبيرة كثيرة، الدهن وصبغ للآكلين يدهنون بها المرضى، يدهن بها الرؤوس، يدهن بكذا ويصبغون بها الأكل، يغمس الخبز فيها ويأكلها. من خلق هذا؟ في من يقول فلان غير الله؟ إذن فلا إله إلا الله، لما إذن الجحود والإنكار والوقوف هذا الموقف المنتكس؟ يعرفون أنه لا إله إلا الله ولا يعبدونه. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الآكلون بنو آدم، نحن. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. المفروض إذا غمسنا بالزيت أو دهنا قول الحمد لله. من خلق هذا الزيت؟ من أوجده؟ ما أصل وجوده؟ أين الشجرة هذه؟ أين كانت؟ كيف وجدت؟ فنجد أنفسنا نحمد الله ونثني عليه خيرا. ثم قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرا. الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ضع أمامك عنز أو شاء أو كبش أو بقر أو بعير وفكر، من أوجد لك هذا؟ يستطيع أحد يقول اللات أو العزى أو عيسى أو أمه أو إبراهيم أو نوح؟ من يقول؟ من خلق هذا؟ هذا البعير الذي أمامك، هذه الشاء، هل خلقت نفسها هي؟ هل هناك شيء يخلق نفسه؟ مخلوقة. من أوجدها؟ لماذا أوجدها؟ هذه نعم الله عز وجل، لما ما يذكر ولما لا يذكر. الشيطان أعمى القلوب فلا تنظر إلى هذه الأشياء ولا تبصرها ولا تذكر أن الله خالقها. وإن لكم في الأنام لعبرا، تعبرون بها هذه الأمواج الباطلة والبحار الفاسدة وتصلون إلى أنه لا إله إلا الله. لعبرا نسقيكم، نسقيكم قراءتان مما في بطونها، ما يسقينا من اللبن والحليب. ومن هذا؟ أليس من بطن الناقة؟ من بطن الشاء؟ من بطن العنز؟ من بطن من؟ البقر. نسقيكم مما في بطونها. سبحان الله العظيم، لو شاء الله ما يوجد فيها لبنا، من أين نحصل على اللبن؟ من النخلة وإلا من الشجرة؟ وها نشرب اللبن صباح مساء الحليب، وقل من يذكر هذا ويقول الحمد لله، الحمد لله وشكر لله، الحمد لله وشكر لله. من فعل هذا سوى الله؟ وإن لكم لا لغيركم في الأنعام لعبرا، يا عقلاء يا بصراء، تعبرون بهذه الأمواج الهالكة، أمواج الشرك والكفر، وتخلصون إلى الإيمان بالله وبعبادته وحده دون من سواه. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، ما هو اللبن فقط، الصوف، الوبر، الشعر، اللحم، البيع، الشراء، منافع كثيرة. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. واللحوم من أين نأكلها؟ من الأنعام وإلا لا؟ اللحوم، لحوم الأنعام نأكلها، ومنها تأكلون. وأخرى من هذه النعم الدالة على وجود الله وعلى قدرته وعلمه وحكمته والموجبة لعبادته وحده دون من سواه، الموجبة لحبه والاطراح بين يديه، منها وعليها أي على الإبل تحملون أثقالكم، وعلى الفلك أيضا تحملون بضائعكم وسلعكم. والفلك من خلقها؟ من خلق عيدانها، أخشابها، مسامرها؟ من أوجد اليد التي عملت؟ من أوجد العقل الذي فكر؟ أليس الله هو الخالق؟ إذن هو خالق. وأول فلك صنعه نوح عليه السلام بأمر الله وتوجيهه وتعليمه. وعليها أي على الإبل وعلى الفلك تحملون ماذا؟ أسلحتكم وضائعكم. التجارة كانت على الإبل في الصحراء وفي البحر على السهول. مرة ثانية عباد الله نذكر الآيات متأملين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أليس الله هو القائل هذا؟ كيف يكفر به؟ كيف لا يستحى منه؟ كيف لا يحمد ولا يشكر؟ وأنزلنا من السماء ماء عذبا فراتا، ما هو ماء البحر هذا، وإن كان يتحلل من البحر لكن ينزل ماء عذبا بقدر. أحيانا تتكاثر الأمطار يهرب أهل القرية يمسحهم الطوفان بقدر. فأسكناه في الأرض. من جعله يدخل تحت الأرض ويسكن فيها أو يبقى فوقها؟ لو شاء الله لأذهبه، ما يوجد. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إي والله لقاد على أن يذهب هذا الماء بالمرة ولا يبقى لنا منه كاس ماء ونموت بالعطش. ومع هذا لا يقولون الحمد لله ولا يقولون الله ربنا. بلايين الخلق معرضون عن الله. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. من فعل هذا سوى الله؟ من يقول قومي أو بني بلدي أو فلان أو فلان؟ لا أبيض ولا أسود في هذا، الكل مخلوق لله، والله خالق هذا الإنعام والإفضال من أجل أن يكملوا عليه ويسعدوا به، ولكن على شرط أن يذكروه ويشكروه. فإذا بهم لا يذكرون ولا يشكرون. أفتح عينيك في العالم انظر، قل واحد في المليون يذكر الله ويشكره، والكل والعياذ بالله. وشجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، هذه الزيتونة، شجر الزيتون، جبل الطور معروف في أرض الشام. تنبت هذه الشجرة بالدهن، أليس الزيت دهنا من الدهون؟ ومنها تأكلون حب الزيتون. الآن في بيوتنا الزيتون يؤكل. ما نسأل ما خلق هذه الزيتون؟ قد نسأل يقول من جاءكم بالزيتون؟ يقول أبي أو جارنا فلان. لكن من أوجد هذا؟ من خلقه؟ لا، لا سؤال أبدا. المفروض عندما نشاهد هذه النعم لا بد وأن نذكر الله ونشكره. وإن لكم في الأنعام، من خلق الإبل والبقر والغنم؟ من خلق الباقي الحمير والبغال؟ ما في من يقول أنا أمي أو أبي أبدا، لم يبق إلا الله. إذا نتعرف إليه حتى نحبه بإفضال وإنعامه، وحتى نخافه من قدرته وعظيم جلاله. وإن لكم في الأنعام لعبرة تعبرون بها مواطن الجهل وظلمته، وتصلون إلى نور الإيمان والتوحيد كما نعبر بالسفينة على البحر. نسقيكم مما في بطونها، من الذي في بطونها؟ في بطونها ماذا؟ الفرث والدم، ويتحول إلى لبن أبيض خالص حلو عذب. من يصفيهم بين الفرث والدم؟ أيدينا، سلاحنا، سحارتنا؟ أبدا ولا أحد، هذا من فعل الله فقط. نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة لا تحصى. الإبل فيها منافع، إلى الركوب، اللبن، الحليب، أولادها، نبيحة، نشتري الغنم كذلك، وهكذا منافع كثيرة. ومنها تأكلون أيضا، الحمد لله. وعليها أي على الأنعام الإبل، وعلى الفلك تحملون يحملكم أصحابها بالأجرة، ولهذا قال تحملون، صاحب السفينة يحمل بالأجرة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بهذا كلام الإلهي. نسمعكم دار شرح الآيات. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زال السياق في ذكر نعمه تعالى على الإنسان، في ذكر نعمه تعالى على الإنسان. تعرفون النعم وإلا لا؟ الطعام والشراب إن جهلتم. لعل هذا الإنسان يذكر فيشكر، لعل هذا الإنسان الغافل يذكر فيشكر. فقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سماوات، سماء فوق سماء، أي طريقة فوق طريقة، وطبقا فوق طبق. وقوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، أي ولم نكن غافلين عن خلقنا، وبذلك انتظم الكون والحياة، وإلا لخرب كل شيء وفسد لولا رعاية الله وحفظه له. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي هو ماء المطر، أي بكميات على قدر الحاجة، معنى بقدر كميات على قدر الحاجة. وقوله تعالى: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات، أي أوجدنا لكم به بذلك الماء بساتين من نخيل وأعناب. لكم فيها، أي في تلك البساتين، فواكه كثيرة ومنها تأكلون، أي ومن تلك الفواكه تأكلون. وذكر النخيل والعنب دون غيرهما لوجودهما بين العرب، فهم يعرفونهما أكثر من غيرهما، فالنخيل بالمدينة والعنب بالطائف. وقوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، أي وأنبت لكم به، أي بالماء النازل من السماء، شجرة الزيتون، وهي تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وصبغ للآكلين، فبزيتها يدهن ويؤتدم، إدام ودهن، فتصبغ اللقمة به وتؤكل. وقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة، فتأملوها في خلقها وحياتها ومنافعها، فتأملوا الأنعام، تأملوا في كيفية خلقها وفي حياتها ومنافعها، تعبرون بها إلى الإيمان والتوحيد والطاعة. إلى الإيمان والتوحيد والطاعة. وقوله تعالى نسقيكم مما في بطونها من ألبان تخرج من بين فرث ودم. وقوله ولكم فيها منافع كثيرة كصوفها ووبرها ولبنها وأكل لحومها حتى وبيعها وشراؤها ينتفع به. وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون أي وعلى بعضها كالإبل تحملون في البر وعلى السفن في البحر. أفلا تشكرون لله هذه النعم فتذكروه وتشكروه؟ أليست هذه النعم موجبة لشكر المنعم بما بها فيعبد ويوحد بين ويوحد في عبادته؟ لو كنا نقرأ القرآن هذه القراءة في العالم الإسلامي لأصبحنا كنا عالمين عارفين بربنا، لكن يقرأون على الموت فقط. وإليكم هداية الآيات. ما بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان قدرة الله تعالى وعظمته في خلق السماوات طرائق وعدم غفلته عن سائر خلقه، فسار كل شيء لما خلق له فثبت الكون وانتظمت الحياة. أعد بتأني. قال أولا بيان قدرة الله بيان تعالى قدرة الله وعظمته في خلق السماوات طرائق في خلق السماوات طرائق طرائق بمعنى طبقة فوق طبقة طريق فوق طريق. وعدم غفلته عن سائر خلقه وعدم غفلته عن سائر خلقه. بينا لو يغفل لا يخرب بالعالم، أليس كذلك؟ نعم. قال فسار كل شيء لما خلق له. نعم. قال فسار كل شيء لما خلق له فسار كل شيء لما خلق له، وهذا من عدم غفلة الله. كل شيء خلقه صار لأجل ما خلقه، لا ينتقل إلى غيره. فثبت الكون وانتظمت الحياة فثبت الكون واستقرت الحياة. فلو كان الخالق عز وجل يغفل كما يغفل الخلق لا خرب العالم ولم ينتظم أبدا إلى اليوم، ولكنه لم يغفل. نعم. ثانيا بيان إفضال الله تعالى في إنزال الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم إذهابه مما يوجب الشكر لله تعالى على عباده. بيان إفضال الله بيان إنعام الله بيان رحمة الله في إنزال هذا الماء بمقادير ثم إسكانه في الأرض وحفظه فيها للانتفاع بها حتى يذكر ويشكر، لكن أبوا أن يذكروه وأبوا أن يشكروه، فيا ويلهم بعد الموت يجدون جزاءهم. نعم. ثالثا بيان منافع الزيت حيث هو للدهن والائتدام والاستصباح. والاستصباح الزيت يستصبح في المصابيح، كنا نستعمله، يدهن به دهنا يؤتدم به إدام في الطعام. من خلق الزيتون؟ ما في أحد يقول إلا الله. إذن آمنا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. رابعا فضل الله على العباد في خلق الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في جوانب كثيرة منها، وفي السفن للركوب عليها وحمل السلع والبضائع من إقليم إلى إقليم. طبيعة الإنسان فطرته إذا قدم لك أخوك كأس من الماء، درهم من دراهم، ثوب من الثيبان، من الأثواب، كذا كذا، ما تنسى ذلك، تذكره تشكره تستحي منه. وننسى هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا نهارا، الأكل والشرب واللباس والركوب، الحياة والصحة، الكذا كذا، ولا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. الشياطين التي تغلق القلوب وتغفلها حتى ما يحمد الله ولا يذكر، هذه الإنعامات كيف ما نحمد الله عليها؟ ونحن متعودون على أن نحمد من أعطاه كأس ما قل جزاك الله خيرا، فكيف بالذي وهبك نفسك وهبك الحياة كلها وهبك الأنعام وهب لك كل شيء ما تقول الحمد لله طول النهار؟ يجب أن لا ننسى كلمة الحمد لله دائما وأبدا في الصحة والمرض، في العافية والبلاء، في كل حال. خامسا وأخيرا، وجوب شكر الله تعالى على إنعامه، وذلك بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها. شكر الله تعالى بما يكون، أولا بذكره وبالإيمان به وبعبادته وحده وبتوحيده فيها. الشكر والذكر هما علة الحياة. لماذا خلق الله هذه الحياة؟ لأجل أن يذكر فيها ويشكر ويشكر. والذكر والشكر لا يخرجان عن عبادة الله، كل عبادة ندخلها فنحن لله ذاكرين وله شاكرين، وكل معصية نخرج بها عن طاعة الله نحن بطاعته كافرين وخارجين عن طاعته ومنكرين لفضله وإحسانه.